رحمك مولانا حسن نوايانا أجزل عطايانا يا رب يا رحمن يا رب يا غفار يا عالم الأسرار لا تكشف الأستار يا رب يا رحمن باللطف عاملنا بالصفح قابلنا سامح وأمننا ألهم بني الإنسان الصفح والغفران والعدل والإحسان يا رب يا رحمن يا كاشف البلوى يا سامع النجوى يا كاشف البلوى يا سامع النجوى زدنا من التقوى يا رب يا رحمن زدنا